العالمين وصاحب الخلق العظيم، وقد أقسم الله بعمره المصون فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ونهى الخلق عن دعائه باسمه، وذلك لسوء الأدب نقضا، مع أنه سبحانه قال: يا آدم يا نوح، ولم يخاطب حبيبه إلا: ألا يا أيها النبي، يا أيها الرسول. كل ذلك تنبيها لسائر المخلوقات بأنه الحبيب وسيد السادات. فلقد قال الكليم: رب اشرح لي صدري، وقيل للحبيب: ألم نشرح لك صدرك. ولقد قال الخليل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، وقيل للحبيب وقيل للطبيب: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. ولقد قال الخليل: حسبي الله. وقيل للحبيب: يا أيها النبي حسبك الله. ولقد قال الخليل: ولا تخزني. وقيل للحبيب وقيل للطبيب: يوم لا يخزي الله النبي. ولقد قال الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الشيطان. وقيل للحبيب: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خلقنا بدا يقدرها تعظيما لرسول الله. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد. في قلبي كل موحد، في قلبي كل موحد ذاق المقام الأحمدي. سر نور أبي الهدى إني أحب محمدا. فبسر نور أبي الهدى إني أحب محمدا. والحب منك فإن بدا، والحب منك فإن بدا، ربي فزده مؤيدا. واجعل نبيك بلسامي من كل داء مبهام. إني أحب محمدا والله يسوع تعشق بالقلوب ولكل معشوق عيون. الناس تعشق بالقلوب ولكل معشوق عيون. الناس تعشق بالقلوب ولكل معشوق عيوب. الناس تعشق بالقلوب ولكل معشوق عيوب. إلاك يا بدرا تجب، إلاك يا بدرا تجب، بسماء أرواح تذوب. فاجعله لي، أحببته فاجعله لي يا ربي مولاي الغالي. أحب محمدا والله خير شهيدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. خمسة